تبي من ذنبك مهلكتي فحسابك لو تدري ندنا جاهرت الله بعصيان وقضيت على اللهو الزمنا آمالك تزداد وعمري يتناقص لم تبد الحزنا قولي بالله يا ذا عقل أم قلب السادر ما فطنا آيات الزجر لقد تليت والدمع بجفنك ما هتنا أيلين الصخر وما لنتي وراك تخوضين الفتنا سيجيء الموت برهبته وأصير أسيرا مرتهنا ويحي والقبر بظلمته قد مزق بالرعب الكفنا قد أقسم في الذكر المولى أن الخسران لمن ظلما أوما تخشين عقوبته أم من ينجيك إذا انتقما عودي فالله برحمته يفرح بالعبد إذا تاب وسل الرحمن هدايته فالعمر بطاعته طاب فالعمر بطاعته طاب.